إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبيرا إثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقي أفرأيت الذي تولي وأعطي قليلا وأكدي أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفي ألا تزر وازرة وأن سعيه سوف يري ثم يجزيه الجزاء الأوفي وأن الإنسان إلا ما سعي وأن سعيه سوف يرى ثم يجزيه الجزاء وأن إلى ربك المنتهي وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.